والله في الرمي في زحام أكثر، قد يكون الأمر في زحام أكثر فبيتأخر يرمي في الليل حيث يقل الزحام وتقل الأقدام. أما يخلط الإنسان المستطيع يأتي بفريضة ويدع فريضة، بيوكل في هذه ما بيوكل في تلك. لماذا ما وكل في تلك؟ لأنه يستطيع. لماذا وكل في هذه؟ هل هو لأنه لا يستطيع؟ مش معقول هذا الكلام. فإما لا يستطيع هنا وهنا، وإما يستطيع هنا وهنا، إلا لأمر عارض، فقد يطوف القوي السليم طواف القدوم مثلا ثم يمرض ولا يستطيع أنه يمشي ويرمي، بيوكل ما في مانع. لكن هو الإنسان هو نفسه ما تغير، لا صحته ولا عافيته ولا شيء، فهو بيطوف وبيوكل بالرمي، هذا لا يجوز. هذا حتى على النساء كذلك ما في فرق، المهم الاستطاعة. عندي فائدة يا شيخ. نعم عندي فائدة. تفضل. بالنسبة للطلاق في ناس بيرموا قبل الشمس وبينزلوا بمئات الألوف، الطواف مليء مليء يعني من المطاف مليء ملان بالطائفين، وبالنسبة للرمي ما بقدر شعر في الوقت اللي فيه أقل الزحام، يعني في حاجة بده يروح يرجع يخبر يشوف، إلا إذا ذهب مع النساء والعجزة وبقي جالسا هناك لأنه فوضى. بطلت أعرف متى يكون يعني الزحام ومتى يكون القلة لا سمح، لأنه الناس عملوا فوضى، الناس افتوهم ارموا ارموا قبل الشمس فيرمون على الفجر، وبعضهم يرمي في آخر الليل قبل الفجر وهكذا. فالطواف الإفاضة يعني لو يمكن مونيك أبو عبد الله يمكن نشوفه يجدون حرم مليء يعني طائفين نفوق. كم ساعة؟ أنا أربع إلى خمس ساعات. أزيد لك شوية مية بس هذا إيش؟ هذا حلو كثير. شيخ بحب الحلو. إيه. أبي ضرب إن شاء الله. إن شاء الله. ما شاء الله. وما طعام إذا أتينا بس ما في غير تقليل الطعام. ما هو ليه؟ الطعام. وإقامتك في أرض؟ نعم ولا بس بلدة أخرى؟ كيف أقول لك؟ تراه تراه خروجه نعم نفس مسجد. نعم كيف صحته في هذه الأيام؟ يعني هذا الأحيان كانت صحته منحرفة لا تسمح له بالأمور أو كما سمعت من فترة كان من الأيام كان خارج من الأرض. وهو كان غير دار التي قتلت فيها امرأته. نعم المرأة قتلت زوجته لفترة بحظة بلا استقرار، يعني انتقلوا من مكان إلى مكان، وأخيرا سكن في دار منفصلة استقل، فحاول أحد المسؤولين من البلدية أن يطرده من هناك ولكن لم ينجح. جميل. وهذه المحاولة ما الذي دفعهم إلى ذلك؟ يعني أتوقع أن السبب أن ذلك الموظف وهو المدير الأعلى لمدينة آخر لم يأتي المنزل بعد رئيس البلدية،

أكثر من 4 سنوات. وأنت متزوج؟ نعم. لك أولاد؟ 3 أولاد، أنا صبي وبنتان. وما هي أسماؤهم؟ البنت الكبيرة تسنيم، والصبي أواب، والبنت الصغيرة إسراء. مات له ولد. أنا فهمت أنه عندك ولد وبنتين. نعم. الولد ما اسمه؟ أواب. أواب. أواب القلقلة. مشروع. لكن هذه الأسماء لو سلكت فيها سبيل السلف كان خيرا لك. أولا من الناحية العربية هذه ليست أسماء أعلام، إنما هي صفات. فكلمة أواب فلان أواب. نعم. تسنيم ما هو اسم علم؟ ثانيا لو ابتغيت اسم من أسماء الصحابيات المشهورات ومن اسم الغلام اقتديت بقول عليه السلام أفضل الأسماء وأحب الأسماء عند الله عبد الله وعبد الرحمن، ثم كل اسم تعبد لله فيه. لكن لعلك يعني لما رزقت هؤلاء الأولاد ما كنت يومئذ متنبها للسنة كما ينبغي. نعم، كنت متفقا مع زوجتي أن يكون لها اختيار أسماء البنات. وزوجتك ألمانية؟ أردنية. أردنية. لكن هذا الاتفاق كان من شروط عقدي. نعم. فإذا لعلك تصحح الوضع فيما إذا رزقت إن شاء الله. حديث كان يكبر في كل خفض ورفع، هل يحسن الاستدلال به على جواز التكبير لآية السجدة في الصلاة فقط؟ لا يحسن الاستدلال به لتكبير سجود التلاوة، لأن المتبادر أن المقصود الخفض والرفع المعهود في كل الصلوات، والغالب فيها أنه ليس فيها سجود تلاوة غيره. هل يجوز للكلام للماشي إلى الجمعة والخطيب يخطبه، أم النهي فقط على من كان في المسجد؟ نعم، النهي فقط لمن كان في المسجد، أما الذاهب إلى المسجد فلا يشمله النهي. جزاك الله خير. أستاذي، سرقة الماء طبعا في بلد فيها طبعا دولة حكومية وهي تجهز الماء للمواطنين بطريقة استاذ المواصير وغيره، هذه المعدات لا يجوز، سرقة كلها حرام، ويجب أن يكون أفراد الشعب متجاوبين مع الحكومة ما دام أنها تحقق مصالحهم وتخدمهم، ولا يجوز أن تكفر هذه النعمة، لأن الله يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. السرقة كلها حرام وهذا من هذا، فلا يجوز في الإسلام. أستاذي، حديث الناس شركاء في 3، حديث الناس شركاء في 3

يعني استاذ بتعرف بخصوص طبعا لا يجوز طبعا جمع الزوجتين مع بعضهم. اي هيك سحرت. كذلك سؤال كذلك بتتعجب منه مرات، يعني يكون رجل عنده ثلاث ارجل ولها نفس الطول، فمثلا اذا كان مسلم اذا توضع هل يغسل ثلاث ارجل يعني؟ نعم. جزاك الله خير. رجل باشر زوجته طبعا في غير رمضان وقذف هو وهي لم تأتيها النشوة، هل عليها غسل؟ طبعا لابد، إذا مس الختان ختان فقد وجب الغسل أن تلا أو لم ينضج. أستاذ لم يمس الختان ختان باشر أستاذ بدون أي مس ولا أي علاج. أكبر. داعبها أستاذ مداعب أستاذ لم أنت قلت الأول باشرها، وأنا أستاذ أعرف المباشرة أنه لا يولج ولا يصل الختان للختام. هيك تعريف؟ هذا اللي أنا بعرف. شو معنى ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد؟ نعم أستاذ هلأ فهمت. حدد سؤالك. سؤال أستاذي، رجل داعب زوجته هو قذف وهي لم تأتيها النشوة أبدا، عليه الغسل دونها، وإذا أتتها النشوة فهي مثله. جزاك الله خير. وهي نعم. هل يوجد حديث كان صلى الله عليه وسلم يباشر زوجته في رمضان؟ نعم. أي نعم. طب أستاذي أثناء أستاذ الصيام يعني وقت الصيام؟ نعم. شو أنا في رمضان بالليل يعني؟ لا أنا فكري بالنهار. وأنا فكري نعم. الجواب كان يباشر طب وهو صائم. وهو صائم. طب أستاذ الآن أنت أعنيت أستاذي في المباشرة أو أنا فهمت المباشرة من العلاج؟ لا يا حبيبي، إذا أطلقت مباشرة فالمقصود فيها الجماع، ولذلك أنا جبت لك الآية. فلما أنت بتقول رجل باشر زوجته، أنا ما ليس لي أن أفهم إلا أنه جمعها، فإذا كنت تريد أنت أنه ما جمعها وإنما خلطها فهذا له حكم آخر، أنزل وجب الغسل، ما أنزل ما عليه غسل. طب أستاذ المباشرة للرسول صلى الله عليه وسلم هي يعني تعني المداعبة؟ تعني مخالطة إلا الجماع. أي نعم مخالطة إلا الجماع. جزاك الله خير.